عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الله أكبر. الحمد لله. هذا حديث يعتبر أصلا عظيما من أصول الدين ومن أصول الأدب، لأنه يحث الإنسان على أن يشتغل بالأمور التي تنفعه وترك الأمور التي لا منفعة له فيها، لا في دينه ولا في دنياه ولا في أولاه ولا في أخراه. وهذا الحديث وإن كان فيه شيء من المقال وللعلماء فيه كلام كثير، إلا أن أصح الأقوال عندي فيه والله أعلم أنه حديث حسن، أنه من الأحاديث الحسنة. والكلام عليه في مسائل: المسألة الأولى أن فيه دليلا على أن من كمال الإيمان عدم الاشتغال بما لا فائدة فيه، فإذا أردت أن يكون إيمانك كاملا فاترك الأشياء التي لا منفعة فيها، فما لا طائل فيه ولا نفع يعود على العبد به في دينه ودنياه فالواجب على العبد أن يتركه ولا ينبغي أن يشتغل به. وبناء على ذلك، فإذا رأيتم هؤلاء من خلق الله يشتغلون بأمور لا منفعة لهم فيها أبدا، ويتابعون أمورا لا منفعة لهم فيها أبدا، ويكثرون السؤال عن أمور لا منفعة لهم فيها أبدا، فاعلموا أنهم أوتوا من ضعف إيمانهم. المسألة الثانية: أعظم ما يدخل في هذا الحديث وجوب حفظ اللسان والمنطق، فيجب على الإنسان أن يكف لسانه عن لغو الكلام، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. فلا ينبغي لك أن تنطق بلسانك إلا الشيء الذي ترجو منفعته. ولذلك قال الحسن رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل، يعني كيف بلغت من الفضل هذه المنزلة؟ فقال: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ولما دخل النبي صلى الله ولما دخلت أم السائب على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي، فقالت: طوبى له يا رسول الله، أما إنا نشهد له بكذا وكذا. فقال: وما يدريك يا أم السائب، لعله بخل بما لا يفقره أو تكلم فيما لا يعنيه، يعني لم يرضى بهذه الشهادة وعلل عدم الشهادة له بهاتين العلتين: لعله طلب نفقة ومنعها، أو بخل بها وهي لا تفقره، أو أنه أعمل لسانه فيما لا يعني. فأعظم ما ينبغي التورع عنه فضول الكلام ولغوه، فإن من كثر منطقه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلت هيبته. ومن المسائل أيضا فيه دليل على أن الإسلام يزيد وينقص، فيه دليل على أن الإسلام يزيد وينقص، فمن الناس من هو حسن الإسلام ومن الناس من هو سيء الإسلام. فهناك خصال وأعمال تدل على حسن إسلام المرء، كصدقه في الحديث وعفته عن الوقوع في الفواحش واجتهاده في الطاعة وأداء الأمانة وبره بوالديه وغير ذلك من الخصال الدالة على أنه ذو إسلام حسن. وهناك خصال في المقابل تدل على سوء إسلامه، أي تدينه، ككذبه وخيانته وغشه وغدره ومجاهرته بالمعاصي. ويدل على ذلك يا إخواني ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وأما من أساء منكم في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا إحسان إسلام المرء سبيل لرفعة درجاته وتكفير سيئاته. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب الحفظ على حفظ الأوقات واستثمارها وعناية الإسلام بمسألة الوقت، وأن لا ينبغي تضييعه ولا تفويته بالاشتغال بما لا فائدة فيه. فالأوقات أعظم شيء أمرت أنت بحفظها، فلا تكن هي أسهل الأشياء ضياعا عليك. ولقد فرط كثير من الناس في هذه النعمة التي يغبن عليها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولأهمية الوقت واستثماره جعل الله عز وجل الوقت من جملة الأشياء التي أقسم بها في كتابه، فأقسم بالفجر والعصر والضحى والليل، وكلها من أجزاء الوقت. فعلى الإنسان أن لا تمر عليه لحظة من لحظات حياته إلا في خير. فإن تعب جسدك من عمل الخير فلا أقل من أن تعمل فكرك في التفكر، فإعمال الفكر لا يتعب الإنسان، المهم أنك تكون في طاعة. فإذا تعبت من الصلاة، تعب لسانك من الأذكار، تعبت من التأليف، تعبت من التعليم، فلا أقل من أن تتكئ على أريكتك ثم تقلب بصرك في السماء والنجوم والجبال والشجر والدواب، وتتأمل الناس وتتأمل الحياة الدنيا والآخرة. فإذا لا ينقطع طريقك إلى الله عز وجل حتى ولو بالتفكر والتأمل. ولا نجد المبرزين من الناس إلا من حافظ على وقته. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أهمية الأخلاق الحسنة في هذا الدين وعلو رتبتها وكعبها في الإسلام، وهذا سيأتينا في الحديث الذي بعده إن شاء الله. ومن المسائل أيضا اعلم أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس بالأمر السهل، بل والله إنه من أعسر الأمور إلا على من يستره الله عليه. فليس كل أحد يستطيع أن يترك ما لا يعنيه، إنه لشيء عسير، لأنه سيقتضي منك أن تترك ثلاثة أرباع كلامك، لأن أغلب كلامنا منذ نصبح إلى أن نمسي فيما لا منفعة فيه، وستترك ثلاثة أرباع مجالس زملائك وأصحابك، وستكون وحيدا، لأن أكثر مجالس الناس الآن إن لم تسلم من الحرام فهي فيما لا فائدة فيه من تحليلات سياسية وأخبار صحفية وتحليلات رياضية، وفاز الفريق الفلاني والفريق الفلاني. فإذا تطبيق مقتضى هذا الحديث ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. فإن النفس إن لم تشغلها بالخير والأمور النافعة فإنها سوف تشغلك بالشر والبطالة. ولذلك أفضل صاحب لك في هذا الزمان هو كتاب الله عز وجل. فخير ما ينبغي الاشتغال به في هذا الزمان عن كلام الناس وحديث الناس هو أن يقبل العبد بكليته على تلاوة كتاب الله عز وجل والنظر في الحديث، وعلى مدارسة العلم وكلام العلماء وكثرة القراءة ومجالسة الصالحين والتقرب إلى الله عز وجل بالسنن والنوافل وإدامة الذكر والدعوة إلى الله عز وجل. هذا من أعظم ما ينبغي لك أن تصحبه في هذا الزمان. وأما كثرة المجالس وكثرة النزهات والذهاب والإياب فإنه لا خير فيه. ومن المسائل أيضا إن سألنا سائل وقال: لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك ما لا يعنينا؟ ما الفائدة من ترك ما لا يعنيني؟ هل هناك فائدة شرعية أحصلها إذا تركت الشيء الذي لا يعنيني؟ الجواب نعم، هناك مصالح شرعية عظيمة. خذوا بعضها. أولا، أن غالب من يشتغل فيما لا يعنيه يقع في المحرم. غالب من يشتغل في الشيء الذي لا يعنيه غالبا ما يقع في الحرام. فالاشتغال بما لا يعني يفضي إلى الوقوع فيما حرم الله، ويوقع في سوء الظن ويوقع في انتهاك المحرمات. ألا ترون الذين يتابعون المباريات يسبون اللاعبين وينظرون إلى عورات اللاعبين؟ ألا ترون الذين يجلسون في مجالس القيل والقال يغتابون الناس وينمون ويعيرون ويسبون ويشتمون؟ إذن من اشتغل بالشيء الذي لا منفعة له فيه ولا يعنيه لابد لزاما أن يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام. وسد الذرائع مطلوب، فسدا للوصول إلى الحرام اترك الشيء الذي لا يعنيك. ومنها أيضا أن غالب الاشتغال فيما لا يعني يفضي إلى العداوات، غالبا يفضي إلى العداوات، فالاشتغال بذلك يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فكم من أناس تكلموا في مسألة لا تعنيهم ثم تسابوا وتشاتموا وتخاصموا مع أن أصل المسألة لا تعني أحد الطرفين. ربما يتكلم بعضهم مثلا في شراء سيارة، فلان اشترى سيارة، ويتكم مثلا اشترى سيارة نوع كذا، فقال له الطرف الآخر يا أخي أنا توني جايبة ما شراها يا ابن الحلال، كانت حين بتصير أعلم مني أنت، كان أجل أنت اللي أعلم مني أجل الله. ويطلعون متخاصمين. لو أنهم كفوا أنفسهم واشتغلوا بما يعني، فمن ثمرات الاشتغال بما يعني عدم الخصومة، ومن ثمرات الاشتغال بما لا يعني الوقوع في العداوات والخصومة والبغضاء. ومن المخاطر أيضا أن الاشتغال بما لا يعني، انتبه، الاشتغال بما لا يعني مفض إلى الاشتغال عما يعني، وهذا من أخطر الأشياء. فإنك إذا قطعت هذا المجلس ساعة كاملة في حديث لا يعنيك فقد أشغلته عن الحديث الذي يعني من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الناس على الخير وإجابة الفتاوى ونفع الناس بالعلم الشرعي. ساعة كاملة كنت تستطيع أن تشرح فيها بابا فقهيا، أليس كذلك؟ أن تعلم الناس سريعة كاملة عقيدة كاملة، أشغلتها بما لا يعني فأدى ذلك إلى فوات ما يعني. ومن المخاطر ضعف الإيمان، فإن الاشتغال بما لا يعنيك يؤدي بك إلى ضعف الإيمان. ومنها أيضا استثقال النفوس للطاعة، ولذلك كثير من الناس يعسر عليه أن يقوم عن المباريات للصلاة مع أن المباراة لا تعنيه والصلاة تعنيه، فأدى اشتغاله بما لا يعني على التثاقل والتكاسل عما يعنيه. ومن الناس من يقطع مجلسا من المجالس فيه متعة وأنس وسرور وصحبة ثم يسمع المؤذن مع أن المجلس لا يعنيه أبدا لا في دينه ولا في دنياه، ولا يأتي للصلاة بسبب الاشتغال بذلك. ومنها أيضا أن الاشتغال بما لا يعني فيه انصراف بالعبد عن معالي الأمور والاستغلال بسفاسفها ودنيئها. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة أو التي قبل الأخيرة، إن هناك أمورا لا تعنينا ولا فائدة لنا منها أبدا، ولا بد أن أنص عليها بعينها حتى يعلم دخولها في عموم هذا الحديث العظيم. منها فضول الكلام في المجالس، اتركوه وفقكم الله فلا خير لكم فيه. ومنها التوسع في فضول المباحات، فمعك سيارة توصلك إلى مطالبك تكفيك عن شراء سيارة أخرى توجب تحمل دين، عندك أثاث يكفيك ويكفي أضيافك وأهلك، فهذا كاف عن الاشتغال بالاستدانة لشراء أثاث جديد يتطلب أن تتتبع الموضات وأن تنظر إلى المواقع وأن تنتقل من محل إلى محل، وعندك في البيت ما يغنيك، فترك فضول المباحات هذا يدخل في هذا الحديث. ومنها أيضا كثرة السؤال عن أحوال الناس وأمورهم الخاصة من غير سبب يقتضي ذلك إلا اللقافة اللي ما لها داعي. استغفر الله. ومنها أيضا تتبع عورات الناس والتنقيب عن أحوالهم والتفتيش عنها، لا سيما التنقيب عن أخطاء العلماء والحكام. فبعض الناس مولع بتتبع العورات، تجد يقرأ الكتاب ب 700 صفحة تمر عليه الزهرة فلا يلتفت قلبها له، ويمر عليه الورد فلا يلتفت له، تمر عليه التحقيقات البديعة والأنواع الرائعة والتقسيمات المبهرة فلا يلتفت إليه، فيجد غلطا نحويا أو خطأ إملائيا أو غلطة وقع فيها قلم، فإذا هو يشيع هذه الغلطة ويجعلها مسبة وقدحا في هذا العالم. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. ومنها أيضا التساهل في رواية القصص التي لا خطام لها ولا زمام، وأعظم من ذلك التساهل في نسبة الأحاديث الواهية الموضوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان بقصد الوعظ، فإن سلامة الوسيلة لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ومنها وقد انتشر في هذا الزمان كثرة الاشتغال بقراءة الروايات الغرامية والقصص البوليسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتعلم أنها من نسج خيال مؤلفها، ثم تخرج منها بعد 100 صفحة واقتطاع وقت طويل بلا فائدة، فضلا عن كون كثير من الروايات المنتشرة روايات غرامية وعشق تخرج منها وقلبك متعلق ببطلة القصة وهي وهمية. فالاشتغال بهذه كله مما لا يعنيك يا بني، لا يعنيك هذا. ومنها أيضا أن ينكب الإنسان بكليته على فقه الواقع، ويريد أن يتعرف على الأخبار، فتجد القنوات التلفزيونية عندك كلها أخبار، فيتنقل من قناة إخبارية إلى قناة إخبارية، ومن موقع إخباري إلى موقع إخباري، فيريد أن يتعرف على الأحداث السياسية وأخبار العالم. وكم تضيع عليه من الأوقات في أمور حتى لو عرفها على حقيقتها فليس له دور مطلقا في إصلاحها، ما لك دور في إصلاحها. وما أكثر من يفعل ذلك. ومنها متابعة المسلسلات الهابطة والبرامج التافهة التي تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. ومنها أيضا، ونسأل الله ألا يشغلني وإياكم به، الهوايات الدنيئة التي يشغل الإنسان فيها وقته ويكد فيها عمره، ثم إذا نظرنا فإذا هي هوايات ليس فيها طائل لا ديني ولا دنيوي. كان يسأل الإنسان ما هوايتك، يقول هوايتي جمع الطوابع، ويقعد يجمع الطوابع من المجلات ومن الجرائد ومن، أو تسأل رجلا آخر ما هوايتك، قال تتبع التحف الأثرية، ثم ماذا؟ لا شيء. وبعض الناس هوايته أن يلعب الكرة، وأسأل الله أن لا يشغلنا فيما لا طائل من ورائه. ترى نعمة عظيمة إذا زرع الله في قلبك معالي الأمور، هذه نعمة عظيمة، كرم من الله أن يكون همك قراءة الكتاب وجرد المطولات، أن يكون همك حفظ المتن وحفظ كتاب الله عز وجل، أن يكون همك تتبع العلماء ودروس العلماء والجثوب الركب عند أهل العلم لسماع الخير والفائدة. هذه من أعظم ما ينبغي من أن يكون عليه المسلم. ومنها أيضا والحمد لله الذي خلصنا منها، فنحن لا نحبها لا في صدر ولا ورد، تتبع الصيد والمبالغة في ذلك والانقطاع له، الانقطاع الكامل في البرية عن صلوات الجماعة والجمعة، وهو ليس بجائع ولا في حاجة للصيد، وإنما يريد بذلك كثرة التسلي وقضاء الأيام والليالي في سبيل ذلك، فهذا يؤدي بصاحبه إلى الغفلة والبعد عن أماكن التعبدات، كما قال صلى الله عليه وسلم من تتبع الصيد غفل، يقول من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن وقف عند أبواب السلطان افتتن. ومن المسائل في هذا الحديث، إن قلت ما المرجع في معرفة الأمور التي تعنيني والتي لا تعنيني، لأن من الناس من يتكلم فيما لا يعنيه ظنا منه أنه يعنيه، ومن الناس من يترك أمورا تعنيه ظنا منه أنها لا تعنيه، فما مرجع معرفة ما يعني؟ فهمتم السؤال؟ مما لا يعني. نقول الضابط في ذلك دليل الشرع وقواعده المعتبرة، فالمرجع في معرفة الضابط هو قواعد الشرع وأدلته، لا إلى أهواء الناس ولا إلى رغباتهم ولا إلى شهواتهم ولا إلى أعرافهم وسلوم قبائلهم. فإن من الناس من يترك أمرا واجبا كالأمر بالمعروف ويقول أنا مالي خص، يعني مالي دخل، مع أن أدلة الشرع اعتبرت أن الإنكار والأمر من جملة ما يعني الإنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا الشريعة أعلم بالمصالح التي تعني والأشياء التي لا تعني، فمتى ما أشكل عليك أمر أهو يعنيك أو لا يعنيك فرده إلى دليل الشرع وقواعده العامة، وإن أشكل عليك لأنك لست بطالب علم ولا عندك معرفة بأصول الشرع وقواعده فلا أقل من أن تسأل عالما من العلماء. نعم.